بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع حلية طالب العلم، مع حلية طالب العلم. وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن المقدمة، لنفتتح اليوم إن شاء الله تعالى ما عنون به بقوله: الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. آداب الطالب في نفسه. أولا، هذا العنوان لابد أن نقف معه وقفة إن شاء الله. هو قال آداب الطالب في نفسه. ما هي الآداب؟ الآداب جمع أدب، والمقصود قواعد مشتقة في مجال أو سلوك معين. هذا من حيث اللغة. يعني كلمة آداب، ما هذه كلمة آداب؟ جمع لكلمة أدب. طب ما هو الأدب؟ الأدب حفظك الله تعالى إما مجموعة من القواعد المشتقة في مجال معين، وإما تأتي بمعنى السلوك المعين. ولذلك هنا المراد به السلوك، السلوك الذي سيسلكه طالب العلم حفظكم الله تعالى. لكن ممكن يكون في مجال معين، في مجال معين، في عمل، في عمل توجد قواعد للعمل. فإذا أنت تخطيت هذه القواعد يقولون لك أسأت الأدب. أنت ممكن تفكر ما علاقة الأدب بهذا؟ لا، القواعد التي نتفق عليها في هذا الباب، في هذا المجال حفظكم الله تعالى، ستسمى بالآداب. فكلمة الآداب جمع أدب، والأدب حفظكم الله تعالى قواعد مشتقة في مجال أو سلوك معين يسير عليه السائر. هذا بالنسبة إلى كلمة آداب. ما معنى كلمة الطالب؟ ما معنى هذه الكلمة الطالب؟ الطالب اسم فاعل من الفعل طلبة. الطالب اسم فاعل من الفعل طلبة. ما معنى طلبة؟ أي أراد الشيء وسأله، أي أراد الشيء وسأله. آداب الطالب، يتكلم عن من؟ عن أي طالب؟ عن طالب العلم الشرعي. فمن هو طالب العلم؟ طالب العلم هو من يريد تحصيله. طالب العلم هو من يريد تحصيله. فكل من أراد تحصيل العلم ذكرا كان أو أنثى فيسمى بطالب العلم. ونحن لنا الظاهر، لا علاقة لنا الآن بأن الله يقبل العمل أو لا يقبل العمل، هذه ليست بقضيتنا. نحن من قواعد الإسلام والشريعة أن نحكم على الظاهر. قال هنا آداب الطالب في نفسه. في نفسه، ما المقصود هنا بأن يقول في نفسه؟ المراد الملازمة لهذه الآداب. المراد بذلك حفظكم الله الملازمة لهذه الآداب، يعني أن يتحل بهذه الآداب وأن يلازم هذه الآداب في نفسه. دون أن يتعدى ذلك إلى غيره حفظكم الله تعالى. قال آداب الطالب في نفسه. وهنا لابد وأن أذكر كلمة لابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر فيها رحمه الله ما يكون من حكم طلب العلم. ذكر فيها ما يكون من حكم طلب العلم. ما هو حكم طلب العلم؟ هل طلب العلم واجب؟ ولو كان من باب الواجب فأي نوع من الوجوب؟ هل هو الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي؟ هل هو مستحب؟ ماذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك؟ قال ابن تيمية رحمه الله في بيان حكم طلب العلم في المجلد الرابع عشر في الصفحة العاشرة بعد 300 قال رحمه الله تعالى، قال: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية، وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه، فإن هذا فرض على الأعيان. كلامه رحمه الله تعالى كلاما عظيما جدا، يقول: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية. الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعضهم سقط الاسم عن الباقين، إلا فيما يتعين، يعني فيما عينه الله عليك. قال: مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. الله أمرك مثلا بالصلاة، ففرض عليك أن تتعلم الصلاة، لا يجوز لك أن تتعبد إلى الله على جهل. كيف ذلك؟ فحينئذ صار حفظك الله ما يكون من تعلم الصلاة في حقك واجب على العين. ولذلك الآن أنا لم أذهب إلى الحج مثلا، فليس تعلم الحج الآن بواجب علي على العين. يعني لو جاءني الموت الآن، الله لن يقول لي يوم القيامة: لماذا لم تتعلم أحكام الحج؟ لكن لو كنت أعلم أني سأذهب هذا العام إلى الحج، قبل أن أذهب وجب علي أن أتعلم أحكام الحج، لأن هذه الآن فريضة عين، فواجب علي أن أفعلها على عين. نحن الآن لا نتكلم عن فضل العلم والإنسان الذي يعمل العمل على علم، لا نتحدث عن ذلك. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن الحكم، لأنه لا يجوز لك أن تتعبد إلى الله على جهل، لا يجوز، تأتم، وقد لا يقبل منك العمل. فانتبهوا حفظكم الله لهذه الأمور. ولذلك العوام نعلمهم، ولكن حتى نعلمهم بالطريقة السهلة، لأن العمي ليس مثلك. يعني هل أنت لو جلست مع عمي مثل أبي مثلا تقول له: سأعلمك شروط الصلاة وفرائض الصلاة، وتعلمه المسائل الفقهية التي في داخل ذلك؟ لا يفهم شيء، وإنما فقط تعلمه: إذا جئت أن تتوضأ تفعل كذا وتفعل كذا، إذا جئت أن تقوم للصلاة تستقبل القبلة وتقف هكذا وتقول الله أكبر، لو كنت مريضا تجلس وتفعل كذا. هذا هو التعلم الذي عليه. قال هنا الشيخ بكر رحمه الله: الفصل الأول آداب الطالب بنفسه. وأول أدب ذكره رحمه الله تعالى أن تعلم يا طالب العلم، قال: العلم عبادة حفظكم الله تعالى. هذا أدب عظيم ينبغي أن تتأدب به، لأنك لما تعرف أن العلم عبادة سينتج عن ذلك ما يكون من إخلاص وما يكون من متابعة، لأنها عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين كما سنبين. فقال هنا: العلم عبادة. ما المراد بالعلم عبادة؟ المراد بذلك أن الله يحب ويثيب عليه، يحبه ويثيب عليه، لأن الله يحب العبادات. فأنت الآن لما تتعلم تعمل شيئا يحبه الله وسيثيبك عليه، يعني يأجرك عليه ويعطيك عليه من الثواب حفظك الله تعالى، لأنه عبادة. فيقول هنا حفظكم الله: أصل الأصول حفظكم الله هو الأس والأساس والقاعدة، وهو ما يبنى عليه الشيء. فكل ما يأتي يقوم على هذا الأصل حفظك الله تعالى، وهو أنك تعلم أنك في عبادة. فقال أصل الأصول في هذه الحلية: بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة، ولو لم يكن كذلك لزهدنا فيه، لو لم يكن كذلك لزهدنا فيه، يعني طرقناه. ما الذي يجعلنا الآن نترك الأهل ونترك الحياة ونجلس في هذا المجلس نتعبد إلى الله عز وجل؟ لعل الله أن يجعل هذا هو السبيل إلى الجنة. نحن لا ندري من أي عمل سندخل الجنة، أنت لا تدري، ولكن نحاول أن نضرب بسهم ما استطعنا في طرق عظيمة من رحمته أن جعلها لنا سبحانه وتعالى. وكل واحد يضرب في السهم الذي يحسنه، فلا يوجد أحد حفظكم الله تعالى سيتفوق في كل السبل. ليس عندنا الآن جهاد، فلا نستطيع أن ندخل الجنة من هذا الباب، أقصد جهاد السنان، وإلا فنحن الآن في جهاد، ولكنه جهاد البيان. نحن الآن في جهاد اسمه جهاد البيان حفظكم الله تعالى. لابد أن ننتبه لمثل هذه القضايا. فيقول هنا: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك به. ما هو؟ بأن العلم عبادة. والعلم حفظكم الله عبادة عظيمة، لها من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. وحاول أن تراجع ما قرأناه في مفتاح دار السعادة، فقد ذكرنا فضائل كثيرة للعلم ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وهذا الكتاب من أعظم الكتب التي عظم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قدر العلم، حتى إنه في الجزء الأول كان يتكلم حفظكم الله عن المقارنة والمفاضلة بين المال والعلم، ورجح العلم على المال حفظكم الله من وجوه كثيرة جدا. فقط المئة على ما أذكر الآن حفظكم الله تعالى. ولما تكلم عن فضل العلم ذكر فوق المئتي فضيلة للعلم، جمع جمعا عظيما. ولذلك كل الذين جاءوا بعد ابن القيم رحمه الله كانوا عالة عليه، وإن لم يذكروا وإن غيروا في العبارات، ولكن لا يخرج عن كلام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهنا حفظك الله يقول: تعلم ماذا؟ بأن العلم عبادة. فاعلم حفظك الله أن سعيك في العلم، وأن تقييدك للعلم، وأن سماعك للعلم، وأن مذاكرتك للعلم، وأن كل هذه المناشط حفظك الله تعالى أجور لك عند الله إذا أخلصت واتبعت. في طريقك وأنت تأتي كل هذه حسنات، في جلوسك، في سماعك، في قراءتك، في تقييدك للعلم، كل هذه المناشط بارك الله فيك عبادة تتعبد بها إلى ربك سبحانه وتعالى. يقول: قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر. ما المقصود هنا بصلاة السر؟ يقصد بذلك حفظك الله شيء خفي بين العبد وربه. العلم صلاة السر، شيء خفي بين العبد وبين ربه، وعبادة القلب. لأن أين موضعه؟ لماذا ربطوا العلم بالقلب وبالسر؟ لأن أين موضع العلم؟ في قلبك. وأين علمك؟ ليس بشيء ظاهر تحمله معك وتمشي به، علمك في قلبك. علمك أين علمك؟ في قلبك. فالعلم عبادة قلبية من خلال هذا الكلام. هو ذكر هذه المقولة المشتهرة بين أهل العلم ولم ينسبها إلى أحد، ولم ينسبها إلى أحد. ولما تراجع الكتب حفظكم الله تعالى لم أجد أحدا من أهل العلم قد جزم بأن فلانا هو القائل لهذه المقولة. لا، ولذلك في أكثر الكتب يقولون وورد عن بعض السلف أنهم يقولون العلم صلاة السر وعبادة القلب. لكن ثبت عن الزهري أيضا أنه قال، محمد بن شهاب الزهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وهذا نقله عنه بسنده أبو نعيم في الحلية، قال: ما عبد الله، انتبهوا لهذا الكلام المهم الذي قاله، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. ولابد، إذ كيف يعبد العبد ربه على جهل؟ أنت خلقت للعبادة ولا تستطيع أن تعبد إلا على علم، فكيف حفظك الله تعالى ستعبده على جهل؟ كيف ذلك؟ إذن كان هذا الأمر الذي هو وسيلة من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: وعليه، وعليه يعني بعد أن علمت أن العلم عبادة، وعليه بعد أن علمت أن العلم عبادة، فإن شرط العبادة، هنا يتكلم معك عن الشروط لكي تكون على صحة وعلى قبول بين يديه سبحانه وتعالى إن شاء الله، فلابد أن تأتي بشرطي العباد. وهذا ليس في العلم فقط، وإنما هذه الشروط في كل عبادة تتعبد بها إلى ربك، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في أي شيء تتعبد به إلى ربك، لابد وأن تأتي حفظك الله بهذين الأصلين. هذان الأصلان الإخلاص والمتابعة هما ما ينبغي أن يتحقق في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن تخلص لله في لا إله إلا الله، أن تكون مخلصا لا مجربا التوحيد لله رب العالمين، وأن محمد رسول الله، أن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعلم أحدا يتبع اتباعا مطلقا مطلقا إلا هو صلى الله عليه وسلم. في كل عبادة حفظك الله لابد وأن تأتي بهذين الشرطين. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربي، المقصود هنا أن ترى الله في الجنة، رؤية الله في الجنة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني أن يكون العمل على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يكون مخلصا. هذان الشرطان في كل عمل. هنا العمل الذي نحن به ما هو؟ عبادة العلم، فلا بد من هذين الشرطين أيضا. فقال هنا حفظكم الله: وعليه، فإن شرط العبادة، قال: أولا إخلاص النية لله. إخلاص النية لله، الإخلاص، الإخلاص مشتق من خلاصا. ما معنى خلاصا؟ صفى وزال عنه شوبه. كل شيء تستطيع أنت أن تقول فيه خلاصا، لذلك تقول: خلصت الشراب، خلصت الشراب، يعني صفيته وأزلت عنه الشوائب، فصار نقيا صفيا تستطيع أن تشربه وأن تتمتع به. ولذلك المراد هنا ترك الرياء، ترك الرياء وجعل العمل قربة لله. فلما تخلص، ما معنى أن تخلص؟ يعني نقول لك: نقي وأذل وصفي عملك من الرياء واجعله قربة لله رب العالمين، فبذلك تكون قد أخلصت حفظك الله. وسنذكر كلاما طيبا حفظكم الله تعالى عن الأئمة في قضية تحقيق الإخلاص، وكيف يحقق، وكيف يعرف العبد أنه على إخلاص أو على غير إخلاص. قال: إخلاص النية لله، سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية التي هي عمدة في الاحتجاج بأن النية يعني الإخلاص لابد وأن تكون لله دون غيره يا طلبة العلم. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله كمثلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قال مخلصين له الدين حنفاء، فجاء بحال أول وبحال ثاني. أنت أمرت أن تعبد الله وحده لا شريك له حال كونك مخلصا، حال كونك مائلا عن كل ما ليس بصحيح إلى ما هو صحيح. قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال بعد ذلك وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الحديث يعني أكمل الحديث، دائما لما تجد آية أو تجد حديثا يذكرون منه جزءا ويضعون نقاطا ثم يكتب بعده كلمة الآية أو يكتب كلمة الحديث، فالمقصود بذلك الحديث أو الآية، ويكون هناك تقدير يعني أكمل الحديث أو أكمل الآية، لأنه هنا ذكر موضع الشاهد. ولكنه قال وفي الحديث الفرد، هذه الكلمة من كلمات مصطلح الحديث في علم الحديث، يدرسون الفرد سواء أكان فردا مطلقا وهو المقصود هنا. فهنا قال حفظكم الله وفي الحديث الفرد، ويقصد الفرد المطلق، لأن الفرد من المصطلحات التي يستعملها المحدثون في مصطلح الحديث، والفرد إما فرد مطلق وإما فرد نسبي، والمراد هنا هو الفرد المطلق الذي يروى من طريق راو واحد، هذا هو المقصود حفظكم الله تعالى، بخلاف الفرد النسبي. والفرد النسبي يعني يقيد حفظكم الله بثقة أو جمع أو راوي على رواية معينة، هذا يعني من الناحية الاصطلاحية. فيقول هنا وفي الحديث الفرد المشهور، المشهور هنا بمعنى كلمة المعروف وليس الاصطلاح حفظكم الله، لأن في اصطلاح الحديث أيضا عندنا حديث غريب، وعندنا حديث حفظكم الله يسمى بالحديث العزيز، وعندنا بالمشهور. فهنا كلمة المشهور لا يقصد المعنى الاصطلاحي، إنما المشهور هنا يعني المعروف، لأن كل الناس تقريبا يعرفون إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث معروف عند كل الناس. فقال هنا حفظكم الله وفي الحديث الفرد، وطبعا هو فرد وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال أنه سمع علقمة بن أبي وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إنما الأعمال بالنيات إلى آخره حفظكم الله تعالى. فهذا الحديث فرد لأنه من أول طبقة الصحابي إلى من بعده وهو علقمة ثم محمد بن إبراهيم التيمي، وهكذا في كل طبقة من الطبقات رواه واحد فقط. ولذلك هذا هنا فرض يعني غريب غرابة مطلقة حفظكم الله تعالى. قال وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر، وعمر بن الخطاب هو أول رجل لقب بهذا اللقب، يعني لم يطلق هذا اللقب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لم يطلق على أبي بكر، وإنما أول من لقب به هو عمر رضي الله عنه. قال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هنا حفظكم الله تعالى استدل بهذه الجملة على وجوب الإخلاص، إنما التي تفيد الحصر والقصر، إنما الأعمال سواء أكانت أعمالا قلبية أو كانت أعمالا جارحية ظاهرة بالجوارح، هذا أو هذا لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، الباء إما أنها سببية وإما أنها للمصاحبة، والأرجح عندنا أنها للمصاحبة. ويكون المعنى بذلك حفظكم الله فلا عمل طاعة، فلا عمل طاعة ولا قرب إلا بنية. فإذا أردت أن تعمل عملا من أعمال الطاعة أو تعمل عملا من أعمال القربة فلا بد لك من نية لكي يكون صحيحا ولكي يقبله الله إن شاء الله يوم القيامة، تستحضر النية فيه. قال ابن الملقن رحمه الله: قوله بالنيات، قول النبي بالنيات هو متعلق بالخبر المحذوف، لأن الجر والمجرور كما هو معلوم في علم النحو شبه الجملة لابد لها من متعلق تتعلق به. ولذلك تناقش العلماء ما المقصود هنا، إنما الأعمال بالنيات. فابن الملقن في شرحه على الأربعين النووية ذكر هذه المسألة وقال رحمه الله تعالى: قوله بالنيات هو متعلق بالخبر المحذوف، وهل التقدير صحتها أو كمالها؟ يعني هل المقصود من قول النبي إنما الأعمال صالحة صحيحة بالنية، أو قصد النبي إنما الأعمال كاملة بالنية؟ قال: فيه مذهبان للأصوليين، وأظهرهما أولهما، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو قول الجمهور. والمعنى حينئذ الأعمال صحيحة بمصاحبة نية صحيحة، الأعمال صحيحة بمصاحبة نية صحيحة. فحينئذ يكون هذا هو معنى ما قاله النبي إنما الأعمال بالنيات. وفي شرحنا على الأربعين مع إخواننا نذكر فوائد كثيرة وهم يعلمون ذلك من هذه الجملة، لأن أهل العلم في قول النبي إنما الأعمال بالنيات ذكروا ما ذكروا رحمهم الله تعالى في هذا المبحث. ثم يقول الشيخ: فإن فقد العلم إخلاص النية. ولذلك العلماء يعتنون جدا جدا جدا بهذا الأمر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة لما سئل عن قوله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، يعني لا يساويه شيء من العبادات إذا صحت، طبعا بعد الفرائض، كلامهم دائما في العلم بعد الفرائض، بعد الصلوات والزكوات وهذه الأشياء. لو صحت نيتك في هذا الباب لا يوجد عمل يساوي هذا. فسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ كيف تصح النية؟ وهذا يحتاج إليه كل واحد منا. كيف أعرف هل نيتي في طلب العلم هي نية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ كيف أعرف ذلك؟ قالوا له: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال رحمه الله: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ينوي هذا، يعني أنا أتعلم يا ربي من داخلي أقول هذا، لأن النية محلها القلب حفظكم الله تعالى. وأنا لم أتطرق لتعريف النية وهذه الأمور لأنه ليس بموضع لشرح الحديث، وإلا فالنية في اللغة هي القصد، أقول نواك الله بخير يعني قصدك الله بخير، وفي الشرع هي العزم المؤكد على عمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في القرآن: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تعلمك ماذا تعمل في عملك لما تكون مخلصا. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ابتغاء وجه الله، لا نريد منكم جزاء، يعني لا تجازيني على عملي معك ولا شكورا ولا أنتظر منك حتى أن تقول لي شكرا. وبعض الناس يغضب يعمل العمل ويقول انظر ما قال لي شكرا وأنت كنت تنتظر شكرا، مصيبة لو كنت تنتظر شكرا. هذا أدب منك أن تقول لي شكرا. لا يشكر الله كما جاء في الحديث من لا يشكر الناس، لكن إذا لم تقل لي شكرا لا أغضب، لأني في النهاية عملت العمل لوجه الله. فالإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك كيف تصح النية يا أبا عبد الله، قال ينوي رفع الجهل عن نفسي، يعني أنا يا ربي أعمل هذا العمل لك أنت لكي أعبدك على بصيرة على نور، وإذا وجدت من هم تحت ولايتي أو أستطيع أن أنصحهم وأرفع الجهل عنهم سأفعل. بهذا تصح النية. لماذا؟ حتى لا يدخل في الذين يجمعون العلم ويحصلونه من أجل أن يتفخروا به بين الناس، من أجل أن يجادلوا به العلماء، من أجل أن يتكسبوا به والعياذ بالله، من أجل أن يجعلوه وأن يجعلوه أشياء كثيرة جدا وآفات عظيمة جدا، سيأتي ذكر شيء منها إن شاء الله تعالى مع مرور الوقت. يقول حفظكم الله بعد ذلك، ولذلك دائما العلماء يقولون أخلص تخلص، أخلص يعني أخلص لله، يخلصك الله لنفسه يعني يستعملك، لأن الذي يجعلك إماما في الدين هو الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا الله الذي يجعل، فأخلص لله والله يستعملك في طاعته يعني في تعليم الناس الخير. فقال هنا حفظكم الله، وهنا أذكر كلمة نقلتها لكم وهي مشهورة جدا وهي من أعظم علامات معرفة الإخلاص، ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما قال المادح والذام عندي سواء، المادح والذام عندي سواء، كان يقول لا أبالي، أنا سأقول بالعلم الذي أعرفه، تمدحني تذمني لا أبالي، أنت عندي سواء. لماذا؟ غرضه الله، غرضه الله. بعض الناس ممكن يأتي يكون في قلبه لك من شيء ويتكلم عنك بسوء في ظهرك، لماذا؟ هذا الرجل مثلا يقول الهجرة مفصلة وليست واجبة قولا واحدا، ويبدأ يغضب منك ويقول عنك كلاما ليس بطيب. لا أبالي، لو كنت مخلصا لا تبالي، أنت قلت ما تعلم وما تتدين به إلى الله وما صح عندك بدليل، نعم خلاص لا تبالي، يمدحك يزمك لا مشكلة في ذلك، واضح؟ يمدحك يزمك لا مشكلة في ذلك. وهذه الحركة التي فعلتها الآن لأن بعض الإخوة يعني أحيانا يتعجب، لا، هذه الحركة حفظكم الله وهذه العلامة استعملها أحمد بن حنبل، يعني هذا من السنة في الجرح والتعديل، سئل رحمه الله عن رجل ففعل هكذا، وسئل عن رجل آخر ففعل هكذا، فهذه سنة حفظكم الله، يعني أن ترفع الإبهام وتقبض أصابع يدك حفظك الله إلى أعلى، هذا تعديل، أن تفعل هذا هذا تجريح، فهذه من السنة وموجودة في كتب الجرح والتعديل حفظكم الله تعالى. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول حفظكم الله المادح والذام عندي سواء، تمدحني تذمني أنا لا علاقة لي بك، أنا أصلا فعلت وقلت لله ليس لك أنت، هذه علامة من علامات الإخلاص. أما نحن فنعيش في زمان الآن لا، لا تقل هذا الكلام يا شيخ، الإخوة سيغضبون، سيذهبون للمشايخ يقولون لهم كذا وكذا، ما هذا؟ ما هذا؟ يعني أنت علمت حقا وتسكت عنه حفظك الله تعالى، علمت حقا وتسكت عنه. نعم أحيانا الحق له ضوابط وله شروط ومصالح ومفاسد، إنما نتكلم عن الأمر العام. يقول الشيخ هنا الشيخ بكر رحمه الله في حليته، يقول فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. انظر، ولا شيء يحطم العلم يدمره ويحطمه ويهلكه، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. قال: رياء شرك أو رياء إخلاص. ومثل ماذا؟ قال: ومثل التسميع. والتسميع يكون في الأقوال، يعني أن تقول. أما هنا لما ذكر الرياء يكون في الأفعال، فجاء بالأمرين من أجل أن يجعلك مخلصا في الأمرين. فقال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل وتحول من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. ثم ذكر نوعين، قال: رياء شرك أو رياء إخلاص. الشيخ بكر في الحاشية نقل عن القرافي رحمه الله في كتابه الذخيرة ما يكون من فرق بين الاثنين، ولكن قبل ذلك لابد نحن أن نعرف ما هو الرياء. الرياء مصدر من الفعل راء، راء يرائي رياء. والرياء في اللغة عمل العمل ليراه الغير، عمل العمل ليراه غيره، هذا من حيث اللغة. وشرعا هو ضد الإخلاص، شرعا أقل ما يقال فيه ضد الإخلاص، وتجد تعاريف كثيرة جدا. يكفي أن تقول أنك لو عرفت الإخلاص تعرف أن ضده هو الرياء، وبضدها تتميز الأشياء دائما. وفي كثير من الأوضاع حفظكم الله يكون التعريف بالضد أبلغ من الحد، يكون التعريف بالضد أبلغ من الحد. واعلموا حفظكم الله أن الرياء من أخلاق المنافقين، خلق ذميم من أخلاق المنافقين. والله عز وجل ذمهم وفضحهم في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر، وإذا قاموا إلى الصلاة ماذا يحدث؟ هل عندهم من النشاط وحب الصلاة والإقبال؟ لا، ما عندهم من هذا، عندهم كسل والعياذ بالله. وليس هذا فقط، يراؤون الناس، تراه يخرج حفظكم الله تعالى من بيته ذاهبا إلى الصلاة يعلم كل الناس: يا فلان أنا ذاهب إلى الصلاة، يا فلان ألا تأتي تصلي معنا؟ سبحان الله، هو يرائي. تعرف الإنسان الذي حفظك الله تعالى يشعر بأن الناس تعلم حقيقته، فدائما تراه حفظك الله تعالى يعني يحاول أن يثبت لهم أنه على عكس ذلك. ذلك تجد واحد من الناس مثلا يأتي كلما كلمك كلمة: تعرف يا شيخ والله كنت الآن أفعل كذا وكذا، والله. لماذا؟ هو يعرف أنك تعرف أنه كذاب، فيريد أن يزيل عن نفسي هذه. وإلا لماذا تقسم بالله كثيرا في هذا؟ كثير من الناس يقع في أشياء: يا أخي لا تبالي بأحد، مهمتك هي الله، لا علاقة لك بالناس، لو جعلت الناس فوق رأسك ستفسد حياتك ولن ينفعوك بشيء، كن مع الله ولا علاقة لك إلا بالله رب العالمين. يقول هنا حفظكم الله نقلا في الحاشية عن القرافي، قال: وحقيقة الرياء أن يعمل الطاعة لله وللناس، ويسمى رياء الشرك. إذا ما هو رياء الشرك؟ قال القرافي: أن يعمل الطاعة لله وللناس، فيكون قد أشرك الناس مع الله. ثم قال: أو للناس خاصة، ويسمى رياء الإخلاص. فأنت لا تريد في العمل الله عز وجل، إنما أردت الناس قولا واحدا ومن البداية، فهذا اسمه شرك إخلاص. إذا هناك نوعان حفظكم الله من الرياء، رياء شرك ورياء إخلاص. قال وكلاهما يصير الطاعة معصية، وكلاهما يصير الطاعة معصية، هكذا قال في الحاشية نقلا عن القراطي في كتابه المسمى بالذخيرة. ثم قال ومثل التسميع، وقلت التسميع في الأقوال، ولذلك يقول لك بأن يقول مسمعا علمت وحفظت، علمت معاني كتاب التوحيد وحفظت كتاب التوحيد وعلمت كذا، هل هذا مذموم على الإطلاق؟ التسميع ليس بمذموم على الإطلاق. متى يكون مذموما؟ كمثل قوله هنا على سبيل التفاخر والتباهي والتعالي، لما تريد أن تتفاخر على غيرك وتتباهى وتتعالى تقول حفظت كذا وعلمت كذا، تقول مثل هذا الكلام السيء. وإلا لو كان للتعريف فهو أمر مستحب، فأحيانا يحتاج الإنسان أن يعرف بنفسه، أحيانا يحتاج الإنسان أن يعرف بنفسه فيذكر مثل هذه الأشياء. وهنا حفظكم الله تعالى نقرأ عليكم كلمة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير في المجلد السابع في الصفحة 52 بعد 100. فماذا قال رحمه الله الإمام الذهبي؟ قال معلقا على كلام لهشام الدستوائي لما قال والله ما استطعت أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. لما هذا الرجل يقول هذا الكلام هو عالم محدث، وترى كثيرا من الآثار تتحدث عن هذا كما سيأتينا، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ الإمام الذهبي، وما أدراك ما الذهبي؟ تلميذ من تلامذة ابن تيمية، ثمرة من ثمرات ابن تيمية، صاحب سير أعلام النبلاء وصاحب تاريخ الإسلام، له كتب عظيمة في الإسلام، يقول معلقا على هذا الكلام ولا أنا، يعني ولا أنا أستطيع أن أقول أني طلبت الحديث يوما لوجه الله، يعني ينظر إلى نفسه أنه ليس بمخلص. وهذا الذي كان دائما يشير إليه ابن القيم، وكنت أذكره لكم في مفتاح دار السعادة لما كنا نقرأ هذا الكتاب في دروس يوم الجمعة، كنت أقول لابد للمرء أن ينظر إلى نفسه دائما بعين التقصير، لأن الإنسان لو نظر إلى نفسه بعين الكمال حفظكم الله سينحط في أعماله، لكن لما تنظر دائما حفظك الله إلى نفسك لا أنا مقصر، أنا لست بجيد، أنا لست بمخلص، أنا لست أذاكر جيدا، أنا مقصر، أنا أذاكر لخمس ساعات لابد أن أزيد، أنا في كل هذه الأمور، لما تنظر إلى نفسك هكذا ستجد نفسك حفظك الله في همة وفي علو. أما إذا نظرت إلى نفسك لا أنا جيد الحمد لله، مع الوقت ستجد نفسك في انحطاط والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ولذلك من أكبر الأخطاء عند الإخوة أن ينظروا إلى العلم على أنه كمال، لا ينظرون إليه على أنه أصل. فبعضهم يطلب العلم ساعة في الأسبوع يظن بنفسه ذلك أن هذا يكفي وهذا جيد، وأن أطلب العلم ساعة، العلم أصل يعني تطلبه في كل وقت، ويبقى العمل هو الكمال، يبقى العمل حفظك الله، الجلوس مع الزوجة هو الكمال، الجلوس مع الأولاد هو الكمال الصح، لكن الأصل الطلب، كل وقت الأصل أنه للطلب. يقول الإمام الذهبي معلقا على ذلك ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتضى بهم. ثم يقول وطلبه قوم أولا لا لله وحصلوا، يعني حصلوا العلم، وهذا الكلام من أنفس الكلام الذي ينبغي لكل أحد حفظكم الله تعالى أن يعرفه، لأنه فيه من الخير ما فيه. هذا الكلام الذي سنذكره الآن عن الإمام الذهبي رحمه الله، يقول وطلبه قوم أولا لا لله، يعني لم يكونوا مخلصين وحصلوا يعني نالوا العلم، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. يعني في البداية ما كان مخلصا ولكنه أخلص في الطريق لما علم شرف هذا العلم الذي يحصله. يقول كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. يقول معلقا أيضا: الإمام الذهبي ثم نشروه بنية صالحة، والقوم الآخرون قال: وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال: وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. هذا الكلام مهم جدا، وبالذات ما كان من الجملة الأولى يا طلبة العلم حفظكم الله، وبالذات ما كان من الجملة الأولى، لأنه يبين لك أن كثيرا من السلف لما بدأوا في طلب العلم ما كانت عندهم من نية، وإنما بعد أن حصلوا العلم صححوا نيتهم. يقول هنا الشيخ بكر، ونرجع إلى ما يقوله رحمه الله، فيقول الشيخ بكر: وعليه، يعني يبنى على ما سبق، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. ولذلك الإخلاص أن تنقي نفسك من الشوائب. فكيف يكون الإخلاص في العمل الذي هو العلم؟ أن تفعل عدة أمور حفظك الله سنذكرها، ثم نذكر كلام العثيمين رحمه الله لأنه سئل عن ذلك وذكره في شرحه على الحلية. فقال هنا الشيخ بكر: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الزهور. وكما كان يقول السلف: حب الزهور يقسم الزهور. حب الزهور يعني أن يظهر أمام الناس وأن يعرفه الناس وأن يقول هذا هو الشيخ. ماذا يحدث؟ يقسم الزهور. العلماء أيضا توضعوا لذلك ضوابط. كيف؟ قالوا: لا يظهر العبد إلا بإظهاره، لا يظهر الطالب إلا بماذا؟ إلا بإظهاره، يعني أن يقوم بتزكيته أحد من أهل العلم المعروفين، شيوخه يقولون له: تصدر، هيا اخطب في الناس، هيا درس للناس. فهذا هو المقصود هنا حفظكم الله. أما أن يظهر هو وأن ينظر إلى نفسه أنه صار كبيرا وهو ما زال حفظكم الله تعالى، فهذه مصيبة. حب الظهور يقسم الظهور حفظكم الله تعالى. قال: كحب الظهور وماذا؟ والتفوق على الأقران. وهذه مصيبة، ما بعدها مصيبة، التفوق على الأقران، يعني لكي أفوق أقراني، أصدقائي في الطلب، أصحابي في الطلب. لا تكن نيتك هكذا. قال: وماذا أيضا؟ كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. كل هذه آفات خطيرة وسيأتي ذكرها بعد. قال حفظكم الله تعالى: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، شابت يعني خالطت، شابت يعني خالطت. فيقول هنا حفظكم الله: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله، بل وتحمي الحمى ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن رجب آسف، ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بفضل علم السلف على الخلف ذكر كلاما جميلا في الصفحة 79 رحمه الله تعالى. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ نقرأ هذه الكلمة له رحمه الله تعالى، فماذا قال؟ قال ابن رجب: وعلامة العلم الذي لا ينفع، وعلامة العلم الذي لا ينفع، يعني متى تعرف أن العلم الذي تعلمته لم ينفعك بشيء، لم ينفعك بشيء، لم تستفد منه؟ فقال: وعلامة العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه، أن يكسب صاحبه الزهد والفخر والخيلاء. يعني لا تراه متواضعا. لا نريد أن نذكر أسماء لا علاقة لنا بهذا، لكن بعض الناس تراه ينظر إلى نفسه ويعامل الطلاب ليس كإخواني، ويتكلم معهم ويخرج ويضحك معهم، ولا يعني تراه يعني عاليا عليهم تحت مسمى الأدب، تحت مسمى يتخذون مسميات الأدب مطلوب، لكن ليس الأدب أن تتعالى عليه، ليس الأدب أن تكلمه كأنه لا شيء، ليس الأدب أن تنظر إليه دائما أنه لا يفهم، لا يستطيع أن يناقشني. لماذا تناقشني؟ أنت لا تفهم شيئا أصلا، لا تتكلم، ما أقول لك تأخذه. ترى أشياء عجيبة، لا نريد أن نتكلم في أمور خطيرة جدا، وينظر إلى نفسه أنه لا يوجد إلا هو وكذا وكذا. كل هذا من علامات العلم، من علامات العلم غير النافع، من علامات العلم غير. انظروا إلى القدوة وإلى الأسوة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة طلابه، طلابه هو أسوتهم وقدوتهم وشيخهم ومعلمهم، ومع ذلك في نفس الوقت هم أصحابه، أصحابه، ويضحك معهم ويلعب، يلعب ويلعب معهم، يلعب. النبي كان يلعب، حتى تعلموا النبي كان يلعب، كان يلعب مع الصحابة في المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان يجري مع عائشة في الطريق، والصحابة كانوا يلعبون ويجرون في الأسواق. أن بعض الناس حفظك الله هو خلاص يعني صار عنده أفكار ولا ندري من أين أتى بها، حتى لما ترى أحدا مثلا من أهل العلم الأكابر يلعب مع الناس وكذا ينكرون عليه. لماذا تنكر؟ أنت الذي تفهم دينك خطأ. وأذكر في ذلك حفظكم الله الشيخ الفاضل سليمان أبا الخير على سبيل المثال، رأيناه يعني في الفيديو يلعب مع الناس وكذا. ما المشكلة في هذا؟ يعني أنت شيخ لا تفعل هذا، اتق الله. وماذا بك؟ هو ماذا فعل؟ أنت رأيته يشرب الخمر، أنت الذي ذهب ذهنك إلى مرحلة لا تريد حتى أن تتكلم مع الناس ولا أن تتبسم، والنبي يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. التشدد الذي جعل الناس يبتعدون عن الدعوة ويخافون من الناس، يراك ملتحيا وتمشي حتى يخاف أن يقول لك السلام عليكم، يخاف. ما هذا؟ ما هذا؟ يقول لك شيخ الهيبة، والله أقسم بالله أحدهم قال لي أن رأيتك تضحك مع الأخ وتتكلم معه. قلت نعم هذا طالبي وصاحبي. شيخ أين الهيبة؟ أنت ستضيع هؤلاء العيال. أقسم بالله قالها بنفس اللفظ. نظرت إليه كنت أتعجب، ما هذا؟ ما هذا؟ أسأل الله السلامة. انظر إلى ابن رجب: وعلامة العلم النافع، وعلامة العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. هذه الأمور كل واحد ينظر في نفسه، كل واحد دائما. الشيخ عادل يقول دائما، يقول هذا الأمر، يقول نحزن لما نجد بعض الناس لا يستطيعون الوصول إلى الشيخ، ويقول النبي كان يصل إليه كل أحد، كل أحد، لكن طبعا بأدب واحترام ومراعاة الأوقات والاستئذان، لكن نحن نتكلم بضوابط. كان يأتي الرجل الأعرابي وهذا خطأ طبعا ونهاهم الله يا محمد وينادي عليه عند البيت. طبعا لا نفعل هذا، إنما نذهب إلى العالم قبل أن نذهب نستأذن. لكن أن تمنع أصلا من الوصول إلى العالم، ما هذا؟ ما هذا؟ نحن أهل دين ولسنا بأهل دنيا. كل أحد يستطيع، وهذا هو الأصل، أن يصل لمن هو أعلى منه ليأخذ عنه بضوابط، أركز وأنبه بضوابط، بأدب، باحترام، لابد من. لكن نتكلم عن المبدأ العام يا طلبة العلم. يقول هنا حفظكم الله، نرجع إلى كلام الشيخ بكر، وأنا نسيت في بداية الدرس أن أنبه أنه لما قال العلم عبادة أشار إلى عدة مواضع في الحاشية شيخ بكر، وهذا عندكم، إلى عدة مواضع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنه يريد أن يقول لك ارجع إلى هذه المواضع فسترى كلاما لابن تيمية عن العلم، عن العلم. ولذلك حفظكم الله تعالى ذكر تحديدا المجلد العاشر، لأنه قال لك في المجلد العاشر في الصفحة كذا وكذا وكذا، والمجلد الحادي عشر والمجلد العشرين، لكن لما جاء عند المجلد العاشر ذكر مواضع كثيرة وذكر مواضع متعددة في كلام ابن تيمية عن العلم حفظكم الله، اللي هو المجلد العاشر، مجلد السلوك عند ابن تيمية، المجلد الذي ترى فيه التحفة العراقية وترى فيه الوصية الصغرى، فيه مجموعة رسائل نافعة جدا حفظكم الله تعالى. يقول هنا الشيخ بكر، يقول وللعلماء في هذه أو في هذا أقوال ومواقف، وأنا نسيت هذا أيضا سبحان الله، يعني كثرة المعلومات ينسي بعضها بعضا، أن أذكر لكم كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الحلية لما ذكر هذا الأمر. قال الشيخ العثيمين في شرحه على الحلية: إذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم، بما يكون الإخلاص في طلب العلم، يعني كيف أحقق الإخلاص في طلب العلم؟ أحمد رحمه الله سئل كيف تصح النية بوجه عام، هنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يذكر ويقول: فإذا قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم، قال: يكون في أمور. الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك لا تنسى ما رواه ابن ماجة في سننه وصحح الألباني من حديث أنس أن النبي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه تعلمها. قال الثاني، إذن الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ الشريعة يكون بالتعلم ويكون بالحفظ في الصدور ويكون بالكتابة. الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها. وفرق الشيخ هنا بين الحماية وبين الحفظ. الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة، وإلا كيف تتبع شريعة أنت لا تعلمها؟ كيف هذا؟ فهذه الأمور هي التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في سؤال بما يكون الإخلاص في طلب العلم، فذكر هذه الأمور، فاحرص عليها حفظك الله تعالى، فإنها تقودك إلى الطريق الصحيح. ثم قال الشيخ بكر، قال الشيخ بكر بعد ذلك: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. وكتاب التعالم للشيخ وأثره في الفكر الإسلامي هذا، يعني هذا الكتاب من أجمل الكتب التي كتبت في هذا الشأن، كتاب التعالم. التعالم اللي هو تكلف العلم، الجهال الذين يظهرون أنفسهم، ما هو تعالم تفاعله، يعني أظهر خلاف ما هو عليه، لأن تعالم تفاعل. الصيغة هنا حفظكم الله صيغة التكلف، صيغة التكلف يعني أنا جاهل وأتكلف العلم، فأظهر نفسي أمامكم أني عندي من العلم ما عندي، فتقول هذا متعالم. فله كتاب اسمه التعالم، كتاب جميل، ولكن تبقى المشكلة كما هي، لغة الشيخ بكر قوية جدا، لغته قوية. فدائما نقول مثل هذه الكتب فيها من الخير كمثل كتب الأدب وكتب القواميس في المراجعات، لما تقرأ حاول أن تبحث عن أحد يعني يكون عنده من العلم يقرأ معك أو يقرأ لك ويفهمك، ففيها من الخير ما فيها، إلى أن يفتح الله عز وجل عليك وتكون أهلا لكي تقرأ بنفسك إن شاء الله، وأن تعلم الناس ما في ذلك بإذن الله تعالى. فيقول الشيخ: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. الطبوليات مشتقة من الطبل. الطبل، الطبل طبعا كما تعرفون آلة يضرب عليها فيكون صوتها مرتفع، ولذلك كانوا قديما في الأول يستعملون هذا من أجل الإعلام، الإعلام بالخطر، الإعلام بالحرب، هذه الأشياء، فيدقون على الطبول حتى يعلموا حفظكم الله بوجود شيء ما. فالطبل كل الناس تسمعه، فهناك مسائل تسمى بالطبوليات. هنا قال: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، التي يراد بها الشهرة. فالأصل يا طلبة العلم ألا يعمد الطالب إلى مسألة يخالف فيها الجماعة والمعروف ويشذ. هذا الذي يقصده الشيخ، يعني هنا يقول الطبوليات. ما المقصود يا شيخ هنا بالطبوليات؟ هو ماذا يريد؟ يريد أن يقول لك أحيانا بعض الطلاب يأتون بمسألة من أجل أن يعني يسمعوا، من أجل أن يسمعوا وأن يعرفه الناس، فيأتي بمسألة على خلاف ما يقول أهل العلم، ويأتي بالشاذ حفظك الله تعالى حتى يعرف، كأنه يقول للناس أنا عندي ما ليس عند أحد. ما هذا الكلام؟ طبوليات. كمثل الرجل ينشر بين الناس أنه يجوز للمرأة أن تتزوج من غير إذن الولي، هذه من الطبوليات، حتى ولو قال بها بعض أهل العلم وهو أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، إلا أنه أخطأ، ولكنه ما كان يتكلم، ما كان يتكلم كما قال بعض أهل العلم عن المرأة الحرة، إنما هو كان كلامه عن الجارية أنها لا تتزوج، وحمل الأحاديث على ذلك أن الجارية لا تتزوج إلا بإذن سيدها، يعني وليها، يعني سيدها، وحتى وإن لم يكن كذلك. فهذه من الطبوليات التي تخالف الأصول، التي تخالف الأصول، فلا يجوز الأخذ بها. أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي في الجزء الأول في الصفحة 45 بعد 100 عن تميم الداري أنه قال: اتقوا ذلة العالم، لأن في النهاية الطبوليات ستأخذ مسألة شاذة أو مسألة على خلاف المعروف، فقال اتقوا ذلة العالم. فسأله عمر رضي الله عنه مع ابن عباس، قالوا له لتميم، قالوا: ما زلة العالم؟ قال: العالم يزل بالناس فيؤخذ به، يعني بقوله، فعسى أن يتوب والناس يأخذون به. ولذلك حفظك الله تعالى لما يقول العالم، العالم ليس بمعصوم، كل عالم يصيب ويخطئ أيا كان من هو، من أبي بكر إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، قد يقول قولا اجتهد فيه وأخطأ، فلا يجوز لك أن تأخذ بذلته، لأن هذا العالم قد يتوب من هذا الأمر وهو كان مجتهدا، فأصلا لا إثم عليه، ده له ثواب على اجتهادي. أما أنت فلو أخذت به وخالفته حفظكم الله تعالى، فلابد أن ننتبه لهذا. فالطالب لابد وأن ينتبه لهذا. ولذلك قلت فلا يعمد الطالب إلى مسألة يخالف فيها الجماعة والمعروفة ويشذ عن الناس. لا تفعل هذا حفظك الله تعالى، لا تفعل هذا حفظك الله تعالى. لا نتكلم عن المسائل التي اختلف فيها العلماء وفيها أقوال عن اجتهاد وكل واحد معه دليل، إنما نتكلم وضربت لك المثال بمن يقول يجوز للمرأة أن تتزوج من غير إذن الولي. لا، هذا الكلام لا يصح لمخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ بكر رحمه الله: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. صحيح، لما يخطئ العالم تجد حفظك الله تعالى كل الناس يتكلمون: لقد قال كذا، انظر رأيت الشيخ أمس، ماذا قال الشيخ، وتجد كل الناس يتكلمون عن هذا حفظك الله تعالى. فيقول زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني تسمع، ومع أنه ممكن يكون شرح كتبا وفعل كثيرا جدا جدا من الخير، ولكن لا يبالي الناس بهذا ولا يذكرونه، ولا هم فقط يعني الله المستعان. يقول عن سفيان رحمه الله، يقصد سفيان ابن عيينة، قال أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة صلبته. السرة هي حافظة المال، يعني كانت قديما تصنع من الجلد حفظكم الله أو من القماش، ويضعون فيها الدنانير والدراهم، فكانت تسمى سرة. فيقول حفظكم الله: فلما قبلت السرة صلبته. هذا الكلام لابد فيه من الرجوع لكلام الشيخ العثيمين في شرحه على الحية، وهو مهم جدا، لأن هذا الكلام يفهم على غير وجهه. هذا الكلام يفهم على غير وجهه. هل لا يجوز للعالم أن يأخذ مالا أعطي إليه من الحاكم، من الأمير، من السلطان، من الملك؟ يجوز. والعجيب والغريب أنهم يأتون بآثار كثيرة جدا عن السلف في هذا الشأن، ويتركون قول النبي وفعل النبي، وقول الصحابة وفعل الصحابة. وأنا هنا أريد أن أنبه على مسألة: كثير مما ينقل عن السلف من آثار حفظكم الله تعالى، أولا لا تصح عنهم كثير منها، وثانيا لا تفهم على الوجه المراد. ثم أنبه هنا على أمر آخر، أن العبرة في قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. فهنا سفيان يريد أن يقول لك: أنا كنت أفهم فهما جيدا للعلم وهذه الأمور والقرآن، وفجأة لما بدأت آخذ مما يعطيني السلطان سلبت ذلك. مع أن سفيان يعني علمه في كل الدنيا، حتى تعلمه أقواله في التفسير وأقواله في الفقه موجودة، فأين سلب؟ إنما هو حفظكم الله تعالى يريد أن ينظر إلى نفسه محاسبا لنفسه. لذلك تعال معي إلى كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لتعرف حقيقة الأمر. يقول الشيخ العثيمين معلقا على هذا الأثر، يقول: ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان. ها؟ بعضهم يخص ويقطع الكلام هنا ويكتبه، ويوهم الناس أن الشيخ العثيمين يقول بهذا الكلام. أكمل، يقول: إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية له يركبها متى يشاء بالنسبة إلى هذا العالم. جاء الأمير الآن أو جاء الرئيس يعطيني مالا، يعطيني هدية، يعطيني شيئا، لو كان هنا بهذا العطاء يريد أن يجعلني أقول بما يريد وأن أكون معه وأظلم بالدين وأن أسخر الدين له، كل هذه الأمور تجعلني لا أقبل منه شيئا. أما إذا كان حفظكم الله تعالى على باب الهدية فقط فهذا لابد أن أقبل. النبي قال تهادوا تحابوا، بل هو فعل ذلك مع أصحابه وعمر فعل ذلك مع التابعين، فكيف يذم من أخذ عطية قد أعطيت له وهبة قد وهبت له وهدية قد أهديت له حتى لو لا يحتاج؟ لأن فرض بين الصدقة، أنت لا تأخذ الصدقة، وبين الهدية والعطية حتى لو كان عندك ما يكون من مال. ولذلك سأذكر لكم الآن شيئا مهما بعد كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ العثيمين ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية له يركبها متى يشاء بالنسبة إلى هذا العالم. أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة، أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة آسف، ولم يكن يقبل الهدية منه لبيع دينه بها، فقد قال النبي لعمر، انظر حفظك الله، فقد قال النبي لعمر ما جاءك، وهذه قاعدة، هذه قاعدة يقاعد بها العلماء، هذه عامة خذها دائما، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. مشرف يعني متطلع ومتشوق وسائل له، ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني لا تطمع فيه ولا تذل نفسك من أجل أن تأخذه. شيء جاءك من غير أن تسأله، دق عليك الباب وقيل لك تفضل هذه هدية لك. لماذا قال النبي هذا لعمر حفظك الله تعالى حتى تعلم؟ والحديث أصلا عند البخاري وعند مسلم. سبب هذا حفظكم الله أن النبي كان كلما يعطي عمر عطاء عمر يقول له، عمر يقول قد كان رسول الله يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، كما نسمعه من كثير من الإخوة، تأتي تعطيه هدية في شيء يقول يا شيخ جزاك الله خيرا، لكن ابحث عن هو يعني عن من هو مستحق عنه. ففي مرة النبي قال لعمر هذا الكلام، وهو لما أخذ عمر يقول له هذا، فقال له النبي ما جاءك من هذا المال، وعمر ليس بمحتاج، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. فكيف تأتي تقول لي لا يجوز أن تأخذ من السلطان، لا يجوز أن تأخذ؟ لماذا؟ ما لماذا هنا هذا حفظكم الله؟ ولذلك الشيخ العثيمين علق أيضا حفظكم الله تعالى، علق على أثر سفيان مرة أخرى فقال وغرض سفيان، يعني هدف ونية سفيان، قال وغرض سفيان رحمه الله من ذلك التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما سبق، التحذير من هذا وتبكيت نفسه على ما سبق. وهناك آثار أخرى لم أنقلها لكم حفظكم الله في هذا الأمر، حتى إن أحد السلف ونسيت اسمه، هذا خطأ مني كنت أقرأ فيه في الصباح وكان ينبغي علي أن أنقله، وكان يقول له أما أنتم فقد أخذتم من السلطان، يعني قال له هذا، فكان سكوتا منه على شيء، يعني القصة فيها شيء، فسفيان بكت نفسه أنه لما أخذ العطية سكت على هذا الشيء، وكان ينبغي أن يقول بخلاف ذلك. هذه القضية حفظكم الله، وليس الأمر على الإطلاق، بارك الله فيكم. وهذا منه رحمه الله ليقوم بازدراء نفسه وشدة محاسبته لنفسه، وإلا فعلمه باق لم يذهب، قلت فعلمه باق لم يذهب. سفيان هنا يقول حفظكم الله تعالى، يقول كلمة، يقول فلما قبلت السرة سلبته، يعني سلبت العلم. أي سلب؟ ده أقواله في التفاسير تملأ الدنيا، وفقه بل يوجد موسوعة تسمى بموسوعة فقه عندي في البيت، موسوعة فقه في سفيان الثوري، طبعتها دار النفائس حفظكم الله تعالى، وبتحقيق الشيخ محمد رواسق العجل. إذن أين ذهب فقهه وأين لم يذهب؟ وإنما هو موجود، إنما فقط يعني يشدد على نفسه في الحساب حفظكم الله تعالى. هذا الذي يقصده بارك الله فيكم. وهكذا كان السلف عندهم من شدة الورع ما عندهم، فأحببت حفظكم الله تعالى أن أبين هذه المسألة من كلام أهل العلم. يقول الشيخ بكر: فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى، فاستمسك بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. قال: ويقصر عن سفيان بن سعيد الثوري، الأول ابن عيينة، أما هذا الثوري، قوله: ما عالجت شيئا أشد على نفسي من نيتي. وهذا الأثر جميل وفيه فوائد، منها أن الإنسان لابد وأن يعاهد نيته من وقت إلى آخر، فقد يدخل عليها الداخل ويشوبها ما يشوب النوايا، فمن وقت إلى آخر لابد وأن تتعاهد نيتك. كذلك حفظك الله تعالى في هذا الأثر من الفوائد أن النية وإن شابها ما شابها فإنها تعالج ويؤثر فيها العلاج ويأتي الإخلاص، فهذا لابد وأن يفهم حفظكم الله. وكذلك من الفوائد حفظكم الله تعالى أن الإنسان يعلم أنه قد يطول به الزمن في قضية علاج نيته، فلا ييأس ويقول: أنا سأترك لأني مراء وأني كذا ولا أستطيع الإخلاص. وعن عمر ابن ضر أنه قال لوالده: يا أبي. ولكن هنا أريد أن أنبه، الشيخ بكر لما نقل هذا الأثر حفظكم الله نقله من العقد الفريد، حتى هو قال ذلك في الحاشية لابن عبد ربي، وهذا الكتاب يحذر منه، انتبهوا، وإن كان فيه أثر نافعة إلا أن الكتاب في مجمله فيه من السوء مزيد. فقال حفظكم الله، هنا أقرأه ثم أبين أين المشكلة: وعن عمرو بن ضر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة السكلى مثل النائحة المستأجرة. الأثر أورده هكذا لأنه كما قلت أخذه من العقد الفريد لابن عبد ربي، ولكن في حلية الأولياء لأبي نعيم أن ضرا سأل أباه عمر بن ضر، يعني الكلام صحيح لكن نحن نتكلم هنا، قال: وعن عمر بن ضر أنه قال لوالدي عند أبي نعيم في الحلية أن ضرا سأل أباه عمر بن ضر، ماذا سأله؟ قال: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة السكلة، النائحة هي التي تنوح يعني ترفع صوتها بالصراخ والعويل، هذه اسمها نائحة، والسكلة حفظكم الله هي المصابة حقيقة، المصابة حقيقة. فيقول له: ليست النائحة السكلة كالنائحة المستأجرة. وهذا مثل صار يضرب حفظكم الله ويقال في كل من تصنع شيئا ولم يكن له حقيقة. يعني الآن حفظكم الله، امرأة مات لها ابنه، مات لها ابنها، هل هذه لما تبكي حفظكم الله وتصرخ، هل هذا البكاء والصراخ يكون كالمستأجرة التي جاءت فقط من الآن؟ هذه كانت مهنة قديمة فتأتي وتصرخ وتبكي أمام الناس، هل هذا البكاء كهذا البكاء؟ هل هذا الصراخ كهذا الصراخ؟ فهو يريد أن يقول له: يا بني، الذي يعظ من قلبه وهذه الأمور يعتقدها ويقول للناس لا تشربوا الخمر بصدق وهو لا يشرب الخمر، ولا هذا سيؤثر في الناس، ليس كالذي يتصنع ويقول لا تشربوا الخمر وهو يشربها من الخلط. فكلامه، وهذه هبة من الله، كلامه لن يؤثر في الناس. يقول وفقك الله لرشدك آمين. ثم قال حفظكم الله الخصلة الجامعة، ثانيا بعد أن تكلم عن الإخلاص سيتكلم عن المتابعة، فقال الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله. ومن هنا يأتي الاتباع. كيف نحقق محبة الله؟ كيف نحقق محبة الرسول؟ قال وتحقيقها بتمحض المتابعة، يعني التجريد، وقيل في بعض النسخ بتمحيض المتابعة، بتمحض المتابعة وبتمحيض المتابعة، يعني تجريد المتابعة، يعني لا تتبع ولا تقدم قولا على قول رسول الله. قال وكفو الأثر للمعصوم، ولذلك حتى الصحابة كانوا يفهمون ذلك جيدا ويعملون عليه. هو كما جاء في البخاري لما بعض التابعين كان ابن عباس يجلس معهم ووجدهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء، فسألهم، يعني قالوا قال أبو بكر وعمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني اقترب عليكم العذاب، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. اليوم طبعا أنت لو جئت إلى أي شيخ مثلا خالف بمسألة ولا يوجد أحد معصوم، وقلت للإخوة مثلا الحق كذا والنبي قال كذا، أنت تخالف الشيخ فلان، كأنك يعني وقعت في كبيرة من الكبائر. أنا أقول لك أنت صحح اعتقادك، لأنك الآن على اعتقاد فاسد. لماذا؟ لأنك الآن تعتقد أنه لا يخطئ، بل كان ينبغي عليك أن تنظر إلى الدليل. والعجيب والغريب أن هذا الشيخ مثلا الذي يخطئ لما يقرأ هو في كتب السلف يقول وقد أخطأ الشافعي وأخطأ مالك في هذه المسألة، والطلاب يجلسون حوله يفرحون بهذا. هذا جيد، لا بأس أن تقول أخطأ فلان. طب لما هو يخطئ أنت تخطئ الشيخ، ما هو خطأ قبله، لا الشيخ يخطئ ولكن لا يخطأ. صحح اعتقادك، صحح اعتقادك قبل أن تلقى الله. لا يخطئ يعني أنت جعلته نبيا، لأن النبي فقط هو الذي لا يخطئ. العلم يقال عنه رحم بين أهلي، أنا أقول الآن العلم ليس رحما بين أهلي ولا أخاف من أحد. العلم الآن للأسف الشديد صار يتعصب له، وصار للأسف الشديد يراد به أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها. ولذلك انظروا الآن إلى الدعوة السلفية على عموم الأرض، تراها متشرذمة متفرقة، السلفيون يبغض بعضهم بعضا، بعض الإخوة لا يسلم على أخيه ولا يقول له السلام ويكرهه ويدعو عليه لتعرف لماذا الله لا يرضى عنا، ولماذا الدعوة ليست في تقدم، ولماذا الفسق زاد من الحكام. ما هو رأوا أناسا لو كان هذا ينفع ما فعلتم ذلك في بعضكم. لا تبالي بأحد وعليك بالله. لا أقول لك ستموت غدا، ممكن نموت اليوم ونحن جلوس، والله لن ينفعك الشيخ فلان ولا الشيخ علان، والله الذي لا إله غيره لن ينفعك أحد بين يدي الله. قبل أن تقول كلمة وقبل أن تفعل فعلا فكر في ربك سبحانه وتعالى، هل أقول إرضاء للشيخ أو ماذا أفعل؟ لأن هناك أناس الآن يرضون المشايخ والعياذ بالله وهم يعرفون أنه لا يجوز هذا. فسأل ربك، لأنك الآن لست بمحقق للاتباع أبدا، لست بمحقق للاتباع. أي اتباع؟ اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا حفظك الله وتحقيقها بتمحيد أو بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصور. القفو حفظك الله هو الاتباع، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، يعني يريد أن يقول لك لا تتبع الظن إنما تتبع اليقين. وهذا الذي نتكلم فيه دائما، أين الدليل؟ دائما ما نقول أين الدليل؟ أين الدليل؟ لا تقل قولا بغير دليل. ابحث وراء شيخك لما يتكلم، تعلمنا ذلك من مشايخنا. تجد جبل، شيخ حسن عبد الوهاب البنا، ما هذا؟ ما هذا التواضع؟ ينتهي من درسه وتراه يميل على طالب في سن أبنائه، يقول له يعني هل أخطأت في شيء اليوم؟ هل جيد هذا الكلام؟ ماذا؟ سبحان الله، أي شيء يعني ماذا؟ شيخ عادل ينتهي من الدرس، إخوة يعني هل يوجد ملاحظة في الدرس؟ هل يوجد خطأ؟ طب الدرس أنا قصرت في شيء؟ طب اليوم من فضلكم راجعوا ورائي، افتحوا الكتب كذا وكذا وانظروا. هذا ما ينبغي أن يتعلمه الطالب وأن يعلمه لغيره. لا تأخذ كلام أحد أيا كان من هو، أيا كان من هو، على أنه الحق. يراجع وينظر ويوزن بميزان القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أيا كان من هو. لا يوجد أحد لا يخطئ، كل يؤخذ منه يا طلبة العلم ويرد، كل يصيب ويخطئ. هذا قاله الإمام مالك، وقال إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي فقط. لكن للأسف هذا الآن علم، لكن لا يعمل به إلا عند من رحم الله. ثم يقول الشيخ: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية. أصل الحلية مبني على الإخلاص والمتابعة، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. الحلة الزينة، لما تلبس أنت زينة، حفظك الله تعالى، أقصر ما في الزينة ظهورا وأعلاه حفظكم الله هو التاج الذي يكون على، وهو عمود الشيء، لأنك تعرف الملك من خلاله، يوضع على رأسه التاج. لأن الملك حفظكم الله أو الأمير ممكن يلبس زينة والوزراء يلبسون الزينة، لكن أنت كيف ستعرف الملك؟ من خلال التاج. فيريد أن يقول لك: التاج والعمود والأصل هو الإخلاص والمتابعة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس. تربعتم يعني جلستم جلسة المتربع، مثل هذا الرجل، هذا الرجل الآن وهذا الرجل الآن، كل منهما جلس جلسة المتربع، وهي الجلسة التي جلسها جبريل بين يدي النبي كما جاء في حديث جبريل حفظكم الله، اسمها جلسة المتربع، يعني الجلسة التي تهيئ الطالب لطلب العلم. فقال: ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، بأنفس، بأثمن علق، جمع علقة، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. ونقف هنا إن شاء الله عند الأدب الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.